بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي جعلناه لشرح المنظومة البيقونية، وهي في علم مصطلح الحديث. وقبل أن نشرع في شرح هذه المنظومة، هناك مقدمة يسيرة ومختصرة لابد من ذكرها. الأمر الأول أن هذه المنظومة للمبتدئين، فهي تصلح لمن لم يدرس شيئا في هذا العلم وأراد أن يدخل في هذا العلم البحر الواسع، فليبدأ بحفظ هذه المنظومة وبدراستها وبقراءة شروحها، فهي نافعة وانتفع بها خلائق لا يحصون. الأمر الثاني في معرفة ترجمة الناظم، وذلك أن هذا الناظم يكاد يكون مجهولا، وقد تكلم كثير من الشراح حول سيرة وحول ترجمة هذا المؤلف أو الناظم، من هو بالضبط وما اسمه ومتى ولد ومتى توفي، فيعني وجدوا أن هذا من الأمور التي ليست بواضحة، ولذلك أقول أن الرجل يكاد يكون مجهولا، وإن كان عرف بعض العلماء شيئا من سيرته اليسيرة، فذكروا أنه طه بن محمد بن فتوح البيقوني، وهو محدث أصولي كان حيا قبل عام 1080، يعني قبل هذا التاريخ كان حيا، لكن متى ولد بالضبط ومتى توفي بالضبط لا يعرفون. وأيضا من المعلومات التي عرفناها أن له كتابا اسمه فتح القادر المغيث، وهو أيضا في علم الحديث. ويعني هناك مصادر بإمكان الرجوع إليها في ترجمته، منها كتاب الأعلام. طيب، وهنا أحب أن أشير أن هذا الرجل لعله كان مخلصا، ولعل الله عز وجل قد يعني علم صدق نيته فوضع القبول لهذه المنظومة، وانتشرت انتشارا عظيما مع أن ناظمها يكاد يكون مجهولا، وإن كان قد توصل بعض الباحثين المعاصرين إلى إثبات من هو هذا الناظم بالضبط، ولكن أقصد في السنوات الأخيرة أو في العصور المتأخرة هذه يكاد يكون الرجل مجهولا، ومع ذلك أقبل العلماء على نظمه وأقبلوا على شرحه، وحفظها الطلبة في كثير من البلدان الإسلامية، فهذا إن دل يدل على أن هذا الرجل نحسبه الله حسيبه إن شاء الله أنه من الصادقين المخلصين، ويدل على أنه لا يشترط في الكتاب أن يكون مؤلفه مشهورا أو معروفا، فهذه المنظومة يكاد يكون مؤلفها مجهولا، ومع ذلك انتفع بها الناس وحصل هذا الرجل على هذا الأجر إن شاء الله، دون أن يذكر اسمه ودون أن تعرف حقيقته. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذه المنظومة عليها شروحات كثيرة، يعني تتجاوز 20 شرحا، ما بين شرح متقدم ومتأخر وما بين مطبوع وبين مخطوط، ولكن أذكر لكم بعض الشروح التي يحسن الرجوع إليها. أما من الشروح المختصرة فهناك شرح اسمه التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية، وهي للحلبي، وهي جيدة، وهي التي اعتمدنا عليها غالبا في الأمثلة. وهناك شرح آخر وهو للشيخ طارق عوض الله، له شرح مطبوع، وهو يتميز بالاستدراك على الناظم والزيادة عليه وإكماله لبعض المباحث التي أهملها الناظم، وهو شرح قد لا يناسب من يدرس الكتاب لأول مرة، وإنما يصلح لمن أراد أن يدرس الكتاب مرة ثانية، يصلح له هذا الشرح، وهو ليس بمتوسع ولا بمختصر، وإنما هو وسط. وهناك شرح آخر لمن أراد الشروح الموسعة، من أراد أن يتوسع في الشرح، وهناك شرح اسمه الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية، وهو للعلامة المحدث بدر الدين الحسني المتوفى في سنة 1354، وهو مطبوع أيضا طبعته دار المقتبس. هذا من الشروح المتوسعة، والتعليقات الأثرية من الشروح المختصرة جدا، وشرح طارق عوض الله من الشروح المتوسطة. فأنا ذكرت لك الآن 3 أنواع من الشروح: شرح مختصر، التعليقات الأثرية، وشرح متوسط، شرح طارق عوض الله، وشرح متوسع، وهو الدرر البهية. الذي أنصح به للمبتدئ لمن أراد يعني أن لا يتشتت، فليقتصر على التعليقات الأثرية، أو لم يجد التعليقات الأثرية فليقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين، فهو نافع أيضا ومفيد في الدخول لهذا العلم. طيب، الأمر الرابع والأخير وبعده ندخل في المنظومة، أن هذا العلم وهو علم مصطلح الحديث هو من العلوم التي ابتكرها المسلمون، من العلوم التي ابتكرها المسلمون وانفردوا بها دون غيرهم من الأمم، ولا توجد أمة من الأمم على وجه الأرض عندها شيء يسمى بعلم الإسناد أو بعلم مصطلح الحديث. فكون هذه الأمة تملك أحاديث ترويها بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وإلى نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء كان قرآنا أو حديثا، فهذا من خصائص هذه الأمة، والتي لم تعرف لا في الأمم السابقة ولا في الأمم اللاحقة. وقد أقر يعني بعض المستشرقين بسبق المسلمين إلى هذا العلم، وأنهم ابتكروه ولم يشاركهم فيه أحد، فهو خصيصة من خصائص هذه الأمة. لذلك قال ابن المبارك: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد بذل المحدثون رحمهم الله تعالى والسلف جهودا عظيمة جليلة جدا في البحث عن هذه الأحاديث والبحث عن هذه الأسانيد، وكان ربما يسافر المحدث منهم كان ربما يسافر المحدث منهم المسافات الطويلة ومئات الكيلومترات لأجل أن يحفظ ولأجل أن يأخذ حديثا واحدا فقط. فيسافر من دولة إلى دولة، وتعرف كيف كان السفر في ذاك الوقت صعبا، ومع ذلك يسافرون المسافات الطويلة فقط لأجل الحصول على حديث واحد بإسناد صحيح. ومن أراد أن يعرف كيف تعب السلف في السفر وجمع الأسانيد، فليقرأ كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. نعم، نشرع الآن في المنظومة البيقونية. سميت بالمنظومة البيقونية نسبة إلى صاحبها كما قلنا، لأنه هكذا هو اسمه، طه بن محمد البيقوني. نعم، حتى كلمة البيقوني هذه يعني اختلفوا فيها، يعني لا يدرون هي نسبة لبلد أم نسبة لرجل أم نسبة لماذا. بعضهم يقول إنها بلد. يعني على كل حال، يقول، نبدأ في المنظومة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. بدأ رحمه الله المنظومة بالحمد، وهذا كأنه اعتمادا على الحديث الذي جاء في بعض ألفاظه: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، يعني مقطوع البركة. ولم يذكر هنا قبلها البسملة، وهذا جائز، وقد يكون يعني وجد في نسخة أخرى، الله أعلم. لكن على كل حال، هنا قال إنه بدأ بالحمد لله، قال: أبدأ بالحمد، ثم قال: مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من الحمدلة انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه الصلاة والسلام معناها ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أن يذكر الله عز وجل نبيه وأن يثني عليه في الملأ الأعلى. على محمد خير نبي أرسل، خير نبي أرسل إلى العالمين، وهذا مما لا شك فيه وهو محل إجماع. ثم قال هذه المقدمة انتهى منها في بيت واحد، ثم دخل إلى الموضوع مباشرة. قال وذي يعني وهذه، ذي اسم إشارة يعني وهذه، وإنما حذف فقط حرف التنبيه. وذي من أقسام، أقسام بدون الهمزة حتى يستقيم الوزن. وذي من أقسام الحديث عدة، يعني سيذكر لك مجموعة وأنواعا وعددا من أنواع علوم الحديث. ولما قال من، فمن هنا للتبعيض، فهو لن يستوعب ولن يذكر جميع مصطلحات علم الحديث، وإنما سيذكر لك مجموعة منها وطائفة منها، ولم يشترط على نفسه الاستيعاب، وإنما سيذكر لك بعضا منها، لأنه وضع هذه المنظومة للمبتدئين. إذن وذي من أقسام الحديث عدة. ثم قال وكل واحد أتى وحده، الواو هنا بمعنى مع، فالمعنى يصبح هكذا، وكل واحد من أنواع الحديث سيأتيك وحده، يعني سيأتيك مع حده. والحد هنا بمعنى التعريف، الحد بمعنى التعريف. لما نقول ما حد الصلاة يعني ما تعريف الصلاة، ما حد الحج يعني ما تعريف الحج، تمام؟ فإذا معنى هذا البيت الثاني أن المؤلف يقول في الشطر الأول سأذكر لك أنواعا وألفاظا من مصطلحات علم هذا، علم الحديث، علم مصطلح الحديث، مثل مصطلح المرفوع، مصطلح الموقوف، مصطلح المقطوع، هذه كلها ستأتي إن شاء الله. طيب هل ستأتيني هذه الألفاظ أو هذه المصطلحات بدون تعريف أم مع تعريف؟ قال وكل واحد أتى وحده، يعني سيأتيك مصطلح المرفوع مع تعريفه، مصطلح الموقوف مع تعريفه، مصطلح المقطوع مع تعريفه، وهكذا. واضح؟ بدأ بالمصطلح الأول، عنوان هذا البيت تعريف الحديث الصحيح. ما معنى الحديث الصحيح؟ لما يقول العلماء هذا حديث صحيح، كلمة صحيح هذا مصطلح، مصطلح من مصطلحات علم الحديث. طبعا هذا العلم الذي ندرسه يسمى بعلم المصطلح، مصطلح الحديث، ويسمى بعلم الأثر، ويسمى أيضا بعلم أصول الحديث، نعم، وأحيانا يسمى بعلم الإسناد، وله أسماء كثيرة. طيب فمن أشهر أول مصطلح بدأ به الناظم رحمه الله مصطلح الحديث، عفوا مصطلح الصحيح. فما هو مصطلح الصحيح؟ ما معناه؟ قال أولها، أي أول هذه المصطلحات الصحيح، وهو أي تعريفه، يعني حده تعريفه، ما اتصل إسناده هذا واحد، ولم يشذ هذا الثاني، يعني هذه خمس شروط لا بد منها، ما اتصل إسناده هذا واحد، ولم يشذ هذا الثاني، أو يعل هذا الثالث، يرويه عدل هذا الرابع، ضابط هذا الخامس. إذن حتى نحكم على الحديث بأنه صحيح لابد من توافر خمسة شروط، إذا وجدت هذه الشروط الخمسة حكمنا على هذا الحديث بأنه صحيح. طيب قوله، سنشرح هذه الشروط الخمسة، فقط نكمل البيت، يرويه عدل ضابط عن مثله. إيش يعني عن مثله؟ يعني أن يكون الراوي عدلا ضابطا ويرويه عن عدل ضابط، هذا معنى قوله عن مثله، يعني العدل يروي عن العدل والضابط يروي عن الضابط. لا يكفي أن يكون الراوي الواحد فقط عدلا ضابطا، بل لابد أن يكون كل الرجال المذكورين في سلسلة الحديث كلهم أن يكونوا ضابطين وعدول، أن يكونوا ضابطين وعدولا، يرويه عدل ضابط عن مثله. ثم قال معتمد في ضبطه ونقله، هذا توضيح لمعنى الضبط، أو بمعنى هو يعني زيادة تأكيد، زيادة تأكيد لقوله سابقا ضابط، فهو ضابط ومعتمد عند العلماء في ضبطه ومعتمد عند العلماء في نقله. هذا مجرد تأكيد ويكاد يشبه يعني الحشو. طيب، إذن صار معنى الحديث الصحيح كالتالي: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طيب، نأخذ مثالا ثم بعد ذلك نطبق عليه هذا التعريف. طيب، نأخذ مثالا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. طيب، هذا الحديث حديث صحيح. لماذا؟ لتوافر الشروط الخمسة فيه. تمام؟ فهو حديث متصل السند وليس فيه شذوذ وليس فيه علة، ورواته كلهم عدول وضابطون، فتوافرت الشروط الخمسة. طيب، بقي الآن فقط أن نبين معاني هذه الشروط الخمسة باختصار. الشرط الأول قال الناظم: اتصل إسناده. ما معنى الاتصال؟ اتصال السند معناه هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه، سماع كل راو من الراوي الذي يليه، يعني أن يكون هذا الراوي قد سمع من الراوي الذي بعده، والراوي الذي بعده قد سمع هذا الحديث من الراوي الذي بعده، والراوي الذي بعده قد سمع من التابعي مثلا، وأن يكون هذا التابعي قد سمع هذا الحديث من الصحابي، وأن يكون هذا الصحابي قد سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى بإيش؟ الاتصال. واضح هذا؟ أما إذا لم يسمعه فيقال له انقطاع. فالاتصال هو أن يتسلسل السماع، فإذا لم يحصل سماع صار هناك انقطاعا. واضح هذا؟ طيب، وسيأتي معنى الانقطاع، سيأتي في بيت خاص. طيب، ما هو الإسناد؟ لو قال قائل: ما معنى إسناد؟ أنتم تقولون دائما إسناد إسناد وأسانيد، ما معنى الإسناد؟ الإسناد هو سلسلة الرواة، سلسلة الرواة التي توصلك إلى الحديث. فهذا الذي تراه أمامك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة يسميها العلماء بالإسناد، وأحيانا يسمونه بالسند، أحيانا يسمونه بالسند والمعنى واحد. طيب، ما معنى الشذوذ؟ نحن اشترطنا حتى يكون الحديث صحيحا أن لا يكون فيه شذوذ. قال الناظم: ولم يشذ، يعني لا يوجد فيه شذوذ. طيب، الجواب سيأتينا إن شاء الله في بيت خاص ما معنى الشذوذ، ولكن أعطيك مثالا واحدا حتى فقط يعني تفهم فكرة بسيطة جدا عن الشذوذ. لو جاء راوي وروى الحديث بطريقة، وجاء زملاؤه ورواه عن نفس الشيخ وهم عشرة وهو واحد، تمام، رواه عن نفس الشيخ بطريقة مختلفة، فالآن هذا الرجل ماذا فعل؟ شذ عن زملائه، فزملائه العشرة رواه عن شيخهم بطريقة معينة، جاء هذا الراوي الوحيد وخالفهم وشذ عنهم، فهذا يقال له شذوذ. طيب، هذه فكرة يسيرة جدا لكن سيأتينا بالتفصيل أكثر ما معنى الشذوذ، لأنه على أنواع وأشكال. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال الناظم: أو يعل، يعني ألا يوجد في الحديث علة، ألا يوجد في الحديث علة. ما هي العلة؟ العلة هي سبب يقدح في صحة الحديث، شيء بعد أن تبحث في الإسناد تكتشفه، ظاهر الحديث أنه صحيح وظاهره أنه ليس فيه علة، ولكن لما بحثنا وتأملنا وجمعنا أسانيد هذا الحديث اكتشفنا وجود مشكلة، هذه المشكلة يسميها العلماء علة. والعلل كثيرة ولا تظهر إلا للمتبحر في علم الحديث. طبعا من العلل الشذوذ الذي ذكرناه قبل قليل. لو اكتشفنا حصول شذوذ في الحديث فهذا معناه أن الحديث فيه علة. واضح هذا؟ طيب، من العلل مثلا أنك تنظر إلى الحديث فتقول هذا الراوي ثقة، وشيخه ثقة، فإذا خلاص الحديث صحيح. طيب، ثم بعد البحث تكتشف وجود علة فيه، وهو أن هذا التلميذ لم يسمع هذا الحديث بالذات من شيخه، سمع منه أحاديث أخرى ولكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه. إذا هذه علة، هذه مشكلة. فهذه المشكلة يسمونها بالعلة، وهو من أسباب رد الحديث. طيب، إذا هذه معنى ماذا؟ معنى العلة. طيب، الشرط الرابع يقول الناظم: يرويه عدل. من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا. ما معنى العدل؟ العدل هو الرجل الراوي العدل، أو الرجل العدل هو الراوي الذي يحمل صفات تحمله على التقوى، يعني أن يكون تقيا، تمام، ويتجنب الأدناس، ويتجنب الأمور المخلة بالمروءة. وللعلماء تعريفات كثيرة في العدل، فبعضهم يقول أن يكون ممن لا يصر على الصغائر، ولا يرتكب الكبائر، ولا يرتكب مخوارم المروءة. طيب، لا يصر على الصغائر، لأن نحن لا نشترط فيه العصمة، لأنه قد يقع منه صغائر الذنوب، تمام، ولكنه لا يصر عليها، تمام، وأن يكون ممن لا يرتكب الكبائر، كبائر الذنوب، فإذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، تمام، فإنه تسقط عدالته ولا يقبل منه الحديث. وكذلك إذا كان يصر على الصغائر فهو ليس بعدل. الثالث، أن يجتنب ما يسمى عند العلماء بخوارم المروءة. خوارم المروءة، وهي أمور عرفية تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن. واضح؟ فخوارم المروءة مثلا أن كان في زمن من الأزمان الأكل في الشارع مثلا مخل بالمروءة، يعني أن يراك الناس تأكل في الشارع. طيب، فهذا عندهم في السابق كان يخل بالمروءة، فلا يقبل منه الحديث. تمام، إذن أن يكون عدلا يعني أن يكون صالحا بالضوابط التي ذكرها العلماء، وأن يكون مجتنبا لخوارم المروءة. الشرط الخامس والأخير، ضابط، أن يكون هذا الراوي ضابطا. إذن تلاحظ أننا اشترطنا ثلاثة شروط في السند، واشترطنا شرطين في الراوي، هي خمس شروط، ثلاثة في السند واثنان في الراوي. أما التي في السند فهو الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، وأما في الراوي فشرطان: العدالة والضبط. الضبط يعني أن يكون متقنا، يعني قوة الحافظة. الراوي الضابط هو الراوي القوي الحافظة الوعي الدقيق والثابت على حفظه، بحيث أنه يستطيع أن يؤديه متى شاء. واضح؟ يعني بمعنى لا يقول مثلا أني أحتاج أن أراجع مثلا، وإنما يكون ضابطا متقنا. طيب، والضبط عند العلماء نوعان: ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي، يعني أن يكون حفظه في صدره بحيث أنه لا ينظر في كتابه، هذا ضبط الصدر، وهو أعلى درجات الضبط. أن يحفظ الراوي ما سمعه حفظا يمكنه من استحضاره متى شاء، في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء، إذا أراد أن يستحضر محفوظه فإنه يأتي بالحديث مباشرة. الضبط الثاني هو ضبط الكتاب، وهو أن يكون هذا الراوي قد كتب أحاديثه في كتاب، تمام، كتبه في كتاب ويهتم بهذا الكتاب، هو أن يصون كتابه الذي كتب منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، ولا يدفعه إلى من لا يصونه ويتركه في أي مكان، أو يعطيه مثلا صبيان، أو يعطيه مثلا السفهاء، أو يعطيه إلى شخص يمكن أن يغير فيه أو يبدل، لا، وإنما يكون قد كتب أحاديثه وحفظها عنده وحماها واعتنى بها. واضح هذا؟ هذا يقال له ضبط ماذا؟ ضبط الكتاب. فصار الضبط ضبطين: ضبط صدر وضبط كتاب. انتهينا من الحديث الصحيح. إذا فهمت الحديث الصحيح ستفهم الحديث الحسن. ما هو الحديث الحسن؟ ننتقل إلى المصطلح الثاني، وهو مصطلح الحديث الحسن. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. عرف الناظم رحمه الله الحديث الحسن بتعريف هو قريب جدا من تعريف الإمام الخطابي. فيقول الناظم: الحسن هو الحديث المعروف طرقا. الطرق جمع طريق، والطريق هو السند. الطريق هو السند، إذن الطرق هي الأسانيد، تمام؟ فيقول الناظم إن الحديث الحسن هو الحديث الذي عرفت طرقه، يعني طرقه ليست مجهولة أو ليس فيها مخالفة ونحو ذلك، يعني طرقه معروفة. وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني وشهرة رجاله رجال السند ليس مثل شهرة رجال الحديث الصحيح، بل أقل شهرة. واضح هذا؟ هذا تعريفه، ولكن هذا التعريف لم يعتمده العلماء، ولم يتقبلوه. فلذلك نحن سنعرض عنه وسنأخذ تعريفا آخر للحديث الحسن هو المعتمد عند علماء الحديث، وهو المستقر عندهم، وهو تعريف ابن حجر وغيره. لذلك استدرك الشيخ عبد الستار. الشيخ عبد الستار هذا له تعديلات نظمية على المنظومة، يعدل فيها بعض الملاحظات ويعيد صياغة البيت. فقال الشيخ عبد الستار عن هذا البيت بعد أن عدله، قال: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. طيب، إذا الحديث الحسن باختصار شديد، أرأيت الحديث الصحيح الذي عرفناه قبل قليل؟ الحديث الحسن هو نفسه بعينه. اللهم الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح فرق واحد، وهو أن الراوي في الحديث الحسن خفيف الضبط بس، باقي الشروط الخمسة هي نفسها. إذا ما هو الحديث الحسن؟ هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. إذا نفس الشروط الخمسة التي ذكرناها في الحديث الصحيح، اللهم بدل من أن نقول إن الراوي ضابط، سنقول إن الراوي خفيف الضبط، ليس ضعيف الضبط ولكن خفيف الضبط. يعني نستطيع أن نقول بعبارة تقريبية، يعني ضبطه وسط، وليس بالمتقن القوي ولا هو بالضعيف، وإنما هو إيش؟ وسط. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة فهو حديث حسن. واضح هذا؟ طيب، مثاله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. الحديث أخرجه أبو يعلى. هذا الحديث إسناده حسن. لماذا قلنا إن إسناده حسن؟ لأنه توافرت فيه شروط الحديث الحسن الخمسة. فإسناده متصل، 2 ليس فيه شذوذ، 3 ليس فيه علة، 4 رواته عدول ليسوا بفسقة، تمام، 5 وهذا هو محل الشاهد، أن فيه راويا اسمه ضمام ابن إسماعيل. هذا الراوي لما تقرأ في كلام العلماء عنه تجد أنهم يقولون ما معناه؟ إن ضبطه، يعني بالتعبير العامي، لك عليه. واضح؟ يعني ضبطه ليس هو بالمتقن ولا هو بالتعبان الضعيف، وإنما هو وسط. انظر ماذا يقول العلماء عن هذا الراوي الذي اسمه ضمام بن إسماعيل. يقول مثلا عنه الإمام الذهبي: صالح الحديث، صالح الحديث، لينه بعضهم بلا حجة. ونجد أيضا الإمام أحمد بن حنبل يقول فيه أيضا نفس العبارة: صالح الحديث. ويقول أبو حاتم عنه: صدوق متعبد. ويقول عنه النسائي: لا بأس به. طيب، لاحظ عباراتهم كيف. طيب، يأتي ابن حجر يلخص كل هذه العبارات، عبارات العلماء، يلخصها في كتابه العظيم تقريب التهذيب، يلخصها لك في كلمتين، فيقول: صدوق ضمام إسماعيل، صدوق، ربما أخطأ. هذا هو محل الشاهد، أن هذا الراوي ربما يخطئ، فهو يشير إلى أنه ليس بقوي الحفظ وليس بضابط ضبطا متقنا. واضح هذا؟ فإذا ماذا نحكم على هذا الإسناد؟ نحكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن. طيب الحديث الحسن مقبول أم غير مقبول؟ مقبول. نحن نقسم الحديث الحديث إلى مقبول ومردود. المقبول يدخل فيه الصحيح والحسن، والمردود يدخل فيه الأحاديث الضعيفة بكل أنواعها. لما فرغ من الحديث الحسن انتقل إلى الحديث الضعيف. ما هو الحديث الضعيف؟ قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. أي حديث يقصر عن رتبة الحديث الحسن فاحكم عليه بأنه ضعيف، بمعنى إذا اختل منه شرط أو قيد من شروط الحديث الحسن الخمسة التي ذكرناها، فإذا فقد واحدا منها فهو حديث ضعيف. مثلا من شروط الحديث الحسن اتصال السند، صح؟ فإن لم يتصل السند فهو ضعيف. من شروط الحديث الحسن عدم وجود العلة، فإن وجدت العلة فهو ضعيف. من شروط الحديث الحسن عدم وجود الشذوذ، فإن وجد الشذوذ فهو ضعيف. من شروط الحسن أن يكون الراوي الحديث عدلا، طيب فإن كان فاسقا كذابا فهو ضعيف. طيب من شروط الحديث الحسن أن يكون الراوي ضابطا، على الأقل يعني وسط ضبطه، فإن كان ضعيف الضبط فهو حديث ضعيف. واضح هذا؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. طيب بناء على هذا، على هذا التعريف، هل الضعيف نوع واحد أم أنواع كثيرة؟ أنواع كثيرة. قال: فهو الضعيف وهو أقساما كثر، يعني وهو كثر أقساما، وهو هذا مبتدا وكثر خبر، وأقساما هذا أشبه بالتمييز. طيب إذا يريد أن يقول لك بناء على هذا فأنواع الحديث الضعيف كثيرة كثيرة، وسيأتيك في هذه المنظومة بعضها وليس كلها. نأخذ مثالا للحديث الضعيف ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بإيش؟ بالإيمان. وهذا حديث يعني منتشر ولكنه ضعيف السند، لكن أحب أن أنبه أن ضعف سنده لا يعني أن معناه غير صحيح، فهو من حيث المعنى صحيح. يعني إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فالغالب أنه إن شاء الله مؤمن، هذا الغالب. طيب هذا الحديث حكم العلماء عليه بأنه ضعيف. لماذا؟ لأن في إسناده راوي، لأن في إسناده راويا اسمه دراج بن سمعان. هذا الراوي قال عنه الذهبي: دراج كثير المناكير، يعني يأتي بأحاديث منكرة. واضح؟ يأتي بأحاديث منكرة، وسنعرف إن شاء الله في آخر الكتاب ما معنى حديث منكر، لأن هذا مصطلح سنعرف إن شاء الله. المهم أنه يأتي بأحاديث يستنكرها العلماء ويكثر من الأحاديث الضعيفة. قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير، يعني دراج هذا أحاديثه مناكير. طيب إذن هذا الحديث ماذا نحكم عليه؟ بأنه حديث ضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الحسن. فما دام فقد شرطا من شروط الحديث الحسن فمن باب أولى لو فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح أن يكون ضعيفا، إلا شرط الإتقان بالنسبة للراوي، فإذا كان خفيف الضبط فهو حسن. إذن صار الآن الكلام هكذا: شروط الحديث الحديث الخمسة، فإن توافرت فهو حديث صحيح، فإن اختل منها الضبط فقط بأن كان خفيفا فهو إيش؟ حسن. فإن اختل شرط من شروط الحديث الحسن الخمسة فهو ينحط إلى رتبة الحديث الضعيف. انتهينا من هذه المصطلحات الثلاثة، وهي أهم مصطلحات الحديث: الحسن الصحيح والحسن والضعيف. ننتقل الآن إلى مصطلح جديد، وهو مصطلح الحديث المرفوع والمقطوع. قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. ذكر في هذا البيت مصطلحين: المصطلح الأول مصطلح المرفوع، والمصطلح الثاني مصطلح المقطوع. طيب الكلام لا يخلو، إما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يضاف للصحابي، وإما أن يضاف للتابعي. فإن أضيف للنبي فهذا اصطلحوا على تسميته بالمرفوع، وإن أضيف للصحابي فهذا اصطلحوا على تسميته بالموقوف، وسيأتينا في بيت خاص لم يذكره الناظم هنا. وإن أضيف إلى التابعي وهو تلميذ الصحابي فهذا اصطلحوا على تسميته بالحديث المقطوع ليس المنقطع، المقطوع. هذا مجرد مصطلحات، تمام؟ لا يترتب عليها صحة ولا ضعفا، ننتبه لهذا. يعني لما نقول هذا حديث مرفوع لا يعني أنه صحيح ولا يعني أنه ضعيف، لا ندري، يحتاج أن ندرسه. لكن هكذا فقط، إذا أضيف للنبي يقال له مرفوع سواء كان صحيحا أو ضعيفا، وإذا أضيف للصحابي يقال له موقوف سواء كان صحيحا أو ضعيفا، وإذا أضيف للتابعي يقال له مقطوع سواء كان صحيحا أو ضعيفا. واضح هذا؟ طيب، الحديث المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أضيف له قول أو أضيف له فعل أو أضيف له تقرير، تمام؟ أو أضيفت له صفة خلقية أو خلقية، وسأشرح هذا كله. هناك ما يسمونه بالمرفوع القولي. إيش هو المرفوع القولي؟ يعني أن يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع قولي. واضح؟ مرفوع لأنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقولي لأنه قول. طيب، هناك مرفوع فعلي وهو أن يقول الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا، يسجد كذا، يركع كذا، يكبر كذا، هذا مرفوع قولي. الثالث المرفوع التقريري. إيش يعني مرفوع التقريري؟ يعني أن يحصل شيء بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وبوجوده فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. طيب، يعني وهذا المثال وإن كان فيه يعني فيه نظر، لكن من باب فقط الهدف هو توضيح المسألة. مثل لما أكل خالد بن الوليد رضي الله عنه الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان حراما لأنكر عليه، لكن لما سكت عنه ولم ينكر عليه دل هذا على جوازه. طيب، هذا من ناحية علم أصول الفقه، هذا مبحث آخر. وهذا المثال يعني كما قلت فيه نظر، ولكن الشاهد أنا أريد فقط أن أبين ما معنى المرفوع التقريري، يعني أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الراوي أو هذا الصحابي على فعله أو على قوله ولا ينكر عليه. واضح هذا؟ هذا قال مرفوع تقريري. المرفوع الوصفي يعني أن يصف الراوي النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يصف أخلاقه وهذا يقال له صفة خلقية، وإما أن يصف خلقته وجسمه وشكله وهذا يقال له صفة خلقية. مثلا الصفة الخلقية كأن يقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أو مثل قول عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، تمام؟ كان وسلم أجود الناس، هذه صفة إيش؟ خلقية. إذا هذا من المرفوع الوصفي. أو يقول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا، أبيض مليحا. طيب، فهذه أيضا يدخل في المرفوع الوصفي وهي صفة خلقية. طيب، هذا معنى قول الناظم وما أضيف للنبي المرفوع. ثم قال وما لتابع هو المقطوع، وأما إذا أضيف الكلام إلى التابعي فهو يقال له مقطوع. من هو التابعي؟ التابعي هو من لقي صحابيا وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه ومات على الإسلام. إذا من لقي صحابيا لابد أن يلتقي بالصحابي، فإذا لم يلتقي بالصحابي فليس بتابعين. طيب، وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه، لابد أن يكون مؤمنا بالنبي، فإذا لم يكن مؤمنا بأن كان كافرا والتقى بالصحابي فهذا ليس من التابعين. ومات على الإسلام، لابد أن يموت على الإسلام، فلو التقى بالصحابي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام فإنه ليس من التابعين، ومات على الردة فهو ليس من التابعين، لابد أن يموت على الإسلام. وأما الحديث المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي سواء كان قولا أو فعلا. مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري وهو من التابعين في الصلاة خلف المبتدع، لما سئل عنها هل نصلي خلف المبتدع فقال صلي وعليه بدعته، هذا مرفوع، هذا مقطوع قولي. المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر كان مسروق، ومسروق طبعا من التابعين وهو من تلاميذ عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. هذا مقطوع إيش؟ قولي ولا فعلي؟ فعلي، فعلي. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مصطلح جديد وهو مصطلح المسند. ما معنى لما نقول هذا حديث مسند؟ ما معنى هذا؟ قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. لم يبن يعني لم ينقطع. طيب، المسند باختصار هو ما اتصف بصفتين. الحديث المسند هو ما اتصف بصفتين: الصفة الأولى أن يكون مرفوعا، والصفة الثانية أن يكون متصلا فقط. فإذا اجتمع فيه الرفع مع الاتصال فهو حديث إيش؟ مسند. فهو حديث مسند. واضح هذا؟ هذا معنى قوله والمتصل والعفو. والمسند ما هو؟ المتصل الإسناد، هذه الصفة الأولى، من راويه حتى يصل إلى من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني إيش؟ مدام وصل إلى المصطفى إذن هو حديث إيش؟ مرفوع. إذن هو حديث مرفوع. طيب، إذن صار المسند هو الحديث المرفوع المتصل سندا. هذا معنى المسند الذي ذكره الناظم، وهذا صحيح ومستعمل عند المحدثين. هناك مصطلح أو استعمال آخر للمسند يستعمله أيضا علماء الحديث ويقصدون به شيئا آخر. أحيانا يطلقون المسند ويقصدون به كل كتاب جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة. يعني مثلا يأتي المحدث عنده أحاديث كثيرة، هناك أحاديث رواها أبو بكر، هناك أحاديث رواها عمر، وهناك أحاديث رواها علي، هناك أحاديث رواها عثمان، فحوالا فماذا يفعل؟ يرتب كتابه بناء على هؤلاء الصحابة، فيضع في الأول يقول لك مرويات أو أبي بكر، ثم يسمونه مسند، مسند أبي بكر، ثم مسند عمر، ثم مسند عثمان، ثم مسند علي، ثم مسند عائشة، وهكذا. هذا الترتيب، ترتيب الكتاب على على على الرواة، هذا يسمى عند العلماء بالمسند. ومنه الكتاب الشهير مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهو على هذا الترتيب، بمعنى أنه لا يرتبه على الأبواب الفقهية، لا يقول مثلا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، أحاديث، فيذكر لك أحاديث الصيام كلها، واضح؟ لا، وإنما يرتبه لك على حسب الراوي، هذا أيضا يقال له المسند. ننتقل بعد ذلك إلى مصطلح جديد وهو مصطلح الاتصال، وهذا شرحناه في أول منظومة. لما نقول هذا حديث المتصل للسند، ما معنى متصل للسند؟ يعني يكون كل راوي سمع من الراوي الذي بعده. هكذا عرف الاتصال أو حديث المتصل بقوله، إذن عنوان هذا البيت الحديث المتصل. نقول قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يعني أن يكون الراوي قد سمع، وما بسمع كل راو يتصل، يعني هذا التلميذ سمع هذا الحديث من شيخه، وشيخه سمع هذا الحديث من شيخه، وهكذا إلى أن يصل إلى نهاية السند. طبعا هنا قال المؤلف الناظم، قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. هل يشترط أن يصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا يشترط، بل نحن نستطيع أن نحكم على السند بأنه متصل حتى ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يصل إلى الراوي المقصود. بمعنى قد أروي أنا حديثا عن صحابي، فأقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر أنه رضي الله عنه قال كذا وكذا، تمام؟ وكان كل راوي من رواة هذا السند قد سمع من الراوي الذي فوقه، هذا متصل ولا غير متصل؟ هذا متصل. لا يهمني أنا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم وصل إلى الصحابي أم وصل إلى التابعي أم وصل إلى من تحت التابعي حتى، المهم أن يكون كل راو قد سمع من الراوي الذي فوقه فقط. لذلك الشيخ عبد الستار عدل هذا البيت وقال: ما بسمع كل راو يتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، بدل كلمة إيش؟ للمصطفى. يعني حتى ينتهي إلى الراوي المقصود أو إلى الشخص المقصود. وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمنتهى في المتصل. طبعا طالب العلم إذا أراد أن يحفظ فيحفظ المنظومة الأصلية يعني، وإنما أما تعديلات الشيخ عبد الستار فإن استطاع أن يحفظها فهو جيد، وإلى الأصل أن يحفظ البيقونية، ثم بعد ذلك في الدراسة يبين له أن هذا البيت فيه تعديل فيه كذا. طيب، إذا ما هو الحديث المتصل؟ هو الذي يتصل إسناده، سواء كان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. وقد مر معنا تعريف الاتصال. طيب، ننتقل إلى مصطلح جديد وهو مصطلح المسلسل. ما معنى حديث مسلسل؟ نسمع العلماء، علماء الحديث يقولون هذا حديث مسلسل. ما معنى مسلسل؟ قال مسلسل قل ما على وصف أتى، أي هو الحديث الذي يتتابع رجال سنده على وصف معين. طيب، ثم مثل بأمثلة، قال مثل أما والله أنباني الفتى، هذا مثال. المثال الثاني كذاك قد حدثنيه قائما، هذا الثاني. الثالث أو بعد أن حدثني تبسمه. طيب، أخذ لك هذه الأمثلة ووضح لك ماذا يقصد الناظم. نأخذ المثال الأول، أما والله أنباني الفتى، يعني أن يتسلسل الإسناد بالقسم. فمثلا تقول أنت أما والله حدثني شيخي فقال، أما والله حدثنا شيخنا فقال، أما والله حدثني شيخي فقال، أما والله حدثني شيخي، أما والله، يعني الحديث متسلسل بإيش؟ بقولك أما والله، يعني متسلسل بالقسم إلى أن يصل إلى التابعي، والتابعي يقول أما والله حدثني الصحابي، ثم الصحابي يقول أما والله حدثني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يقال له مسلسل. مسلسل بإيش؟ يعني متسلسل بالقسم، كل راو فيه يقسم. طيب، هذا مجرد مثال، ليس شرطا أن يقسموا، المهم أن يتسلسل بشيء معين، سواء يتسلسل بشيء فعلي أو يتسلسل بشيء قولي أو يتسلسل بوصف معين. طيب، هذا مثال. المثال الثاني كذلك قد حدثنيه قائما، يعني أن يقول راوي حدثني شيخي وهو قائم، ثم يقول شيخه وحدثني شيخي وهو قائم، قال حدثني شيخي وهو قائم، قال حدثني شيخي وهو قائم، إلى أن يصل إلى التابعي مثلا. طيب، فيقول التابعي حدثني الصحابي وهو قائم، فيقول الصحابي حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. واضح؟ هذا حديث متسلسل بالقيام، هذا مجرد أمثلة. طيب، وكذلك نقول فيه مثل ما قلنا في المصطلح السابق، وهو أنه لا يشترط أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن يحصل تسلسل. مثال الثالث، أو بعد أن حدثني تبسم، كل راوي يقول حدثني فلان وهو يتبسم، قال حدثني فلان وهو يتبسم، ثم إلى أن يصل إلى آخر السند. مثلا يقول التابعي حدثني الصحابي وهو يتبسم، قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم فقال. واضح؟ هذا يقال له حديث مسلسل بالتبسم. قال ابن الصلاح رحمه الله قلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. يعني أحيانا يكون التسلسل ضعيف لكن الحديث نفسه صحيح بطرق أخرى بأسانيد أخرى. واضح؟ فالمسلسلات هذه يعني تحتاج إلى تأمل. طيب، نأخذ مثالا على هذا، مثال واقعي، لأن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف لا يشترط أنها أن تكون قد وقعت، وإنما هي أمثلة إنشائية. طيب، لكن أعطيك مثالا واقعيا حصل، وهو الحديث المسلسل بالأولية، أن يقول كل راو حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، فقال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، فقال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. هذا يسمى عند العلماء، وهو حديث مشهور جدا، يسمى عند العلماء بحديث المسلسل بالأولية، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث مسلسل بالأولية. طيب، هنا سؤال، إذا حكمنا على الحديث بأنه مسلسل فهل يعني أنه صحيح أم ضعيف؟ الجواب لا هذا ولا هذا، فهو مجرد وصف للحديث، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فيحتاج إذن إلى بحث ودراسة. ننتقل بعد ذلك إلى مصطلح جديد وهو مصطلح العزيز. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هذا المصطلح الأول في هذا البيت وهو مصطلح العزيز. المصطلح الثاني في البيت قال مشهور، أي مصطلح المشهور، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فصار عندنا مصطلحان، مصطلح العزيز ومصطلح المشهور. ما معنى حديث عزيز وما معنى حديث مشهور؟ الشيخ عبد الستار أيضا عدل هذا البيت فقال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، وحذف كلمة أو ثلاثة. طيب، فجعل الحديث العزيز وهو صحيح، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، أن الحديث العزيز هو ما رواه اثنان. طيب، مشهور مروي عن الثلاثة، هكذا قال الشيخ عبد الستار، عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. طيب، وبناء على هذا سنمشي على التعريف الذي استقر عليه علماء مصطلح الحديث. لأن الناظم إيش قال؟ قال إن الحديث العزيز هو الحديث الذي رواه اثنين أو ثلاثة، أو ثلاثة هذه فيها نظر، واضح؟ وإنما العزيز هو ما رواه اثنان فقط. أما المشهور فالمشهور هو الحديث المروي عن الثلاثة فما فوق، كما سنوضحه إن شاء الله. طيب، نقول في تعريف الحديث العزيز هو الحديث الذي انفرد بروايته عن راويه راويان في جميع طبقات السند، ولا يقل العدد عن ذلك، في كل طبقات السند اثنان اثنان اثنان اثنان اثنان. مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس وأبي هريرة، شوف راويان أبو هريرة وأنس، هذه طبقات الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث مشهور. طيب، هذا الحديث رواه عن أنس راويان، قتادة وعبد العزيز، ورواه عن قتادة راويان شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز راويان إسماعيل وعبد الوارث، وهكذا. واضح هذا؟ إذن ما هو الحديث العزيز؟ ما انفرد بروايته عن راويه راويان، وذلك قال الناظم عزيز مروي اثنين. إذن هو الحديث الذي يرويه في كل سند من في كل طبقات الحديث راويان. واضح هذا؟ طيب، ثم قال مشهور أو مشهور مروي عن الثلاثة. أما الحديث المشهور فهو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر، بشرط ألا يصل إلى مبلغ الحديث المتواتر. الحديث المتواتر، ما هو الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر لم يذكره الناظم في كتابه، لكن من باب الفائدة، الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه عدد كبير وجماعة كبيرة، طيب، عن جماعة كبيرة غير محصور بعدد، ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. واضح؟ مثل حديث مثلا رواه مثلا 50 راوي عن 50 راوي، واضح؟ هذا يقال له متواتر. واضح هذا؟ متواتر. طيب، أما الحديث المشهور فهو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر، يعني 4 5 6 7 8 إلى آخره، ولكن لم يصلوا إلى مرتبة الحديث الإيش؟ المتواتر، فهذا يقال له حديث مشهور. حديث مشهور مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حديث رواه البخاري وهو معروف. هذا الحديث يسميه علماء حديث مشهور. ما معنى مشهور؟ ليس معنى مشهور، ننتبه لهذا، ليس معنى مشهور أنه منتشر بين الناس، لا، مشهور هذا مصطلح خاص بعلم مصطلح الحديث. الحديث المشهور يقصد به أن يكون في سنده، أن يكون هذا الحديث رواه ثلاثة فأكثر، فإن كان أقل من الثلاثة فليس بمشهور بل هو إيش؟ عزيز. طيب، رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاثة من الرواة فأكثر، كما هو مفصل في أسانيده، طيب، وهنا تنبيه قبل أن ننتقل إلى مصطلح جديد، نقول المشهور عند علماء الحديث يستعمل باستعمالين. الاستعمال الأول هو الذي ذكره الناظم، وهو أن يكون حديث رواه كم؟ ثلاثة فأكثر، وهذا الذي شرحناه وضربنا له مثالا. الاستعمال الثاني يستعمل الحديث، يطلق الحديث المشهور ويقصد به الحديث المنتشر بين الناس، وهو المتبادر إلى الذهن عندما نقول حديث مشهور، يعني شهرة لغوية وليست شهرة اصطلاحية. واضح هذا؟ معنى حديث مشهور يعني حديث منتشر بين الناس، وهذا أنواع وأشكال. هناك حديث مشهور بين أهل الحديث فقط، وهناك حديث مشهور بين العوام، وهناك حديث مشهور بين الفقهاء، وهناك حديث مشهور بين الأصوليين، وهناك حديث مشهور بين النحاة. واضح؟ هذا يقال له أيضا حديث مشهور، يعني منتشر بين فئة معينة، مثل يعني حديث اطلب العلم ولو في الصين، وإن كان هذا حديث لا يثبت، طيب يعني لا أصل له. حديث مثلا النظافة من الإيمان، هذا منتشر بين العوام كثيرا، وأيضا هو لا أصل له. واضح هذا؟ طيب، التنبيه الآخر قبل أن ننتقل أيضا إلى المصطلح الجديد، أن نقول يعني حتى نرتب القسمة العقلية بالعدد، نقول الحديث لا يخلو إما أن يرويه راوي واحد، أو يروي اثنين، أو يرويه ثلاثة فأكثر، أو يرويه عدد كبير لا يحدون بحد. فإن رواه راوي واحد هذا يقال له حديث غريب، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله، إما في هذا الدرس أو الدرس الذي يلي إن شاء الله سيأتينا. وإن رواه اثنان فهو حديث عزيز، وإن رواه ثلاثة فأكثر لكن لم يصلوا للتواتر هذا حديث مشهور، وإن بلغ مبلغا كبيرا وعددا كبيرا فهذا يقال له حديث متواتر. نعم، ثم بعد ذلك قال: معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. نقف عند هذا البيت ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.